أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنواصل مع فضيلة الشيخ حفظه الله، وللأسف المحاضرة الأخيرة وليس الآخرة إن شاء الله. إخوة بارك الله فيكم، يعني الأسئلة تكون في الموضوع، يعني تكون في مجال المحاضرة، ولا بأس ببعض الأسئلة إن كانت مهمة، يعني الأسئلة التي ليست بارك الله فيكم تفهموا الوضع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى في هذا المجلس شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد سبق في المجالس الآنفة والثالثة أن الشيخ رحمه الله أوصى أبا القاسم المغربي رحمه الله أولا بتقوى الله، ثم بين له أفضل الطاعات والقربات بعد أداء الفرائض. وكان كلام الشيخ رحمه الله مركزا من صحة التعبير على مسألة ذكر الله تبارك وتعالى. ولما كان من المسائل التي سألها أبو القاسم المغربي رحمه الله تتعلق بأفضل المكاسب، يعني ما هي أرجح المكاسب، وما هي الطريقة المثلى التي يكتسب بها المال الحلال. فسأل شيخ الإسلام رحمه الله عن ذلك، فأجبه الشيخ هنا فقال: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله، والثقة بكفايته، وحسن الظن به. فالتوكل على الله والثقة بكفايته، يعني أن يثق العبد بأن الله جل وعلا سيكفيه، وحسن الظن به. تلاحظون أن شيخ الإسلام رحمه الله يعني في هذا الموضع لم يذكر طريقة من طرق التكسب، لم يقل له مثلا أفضل المكاسب هي التجارة، أو أفضل المكاسب هي عمل الزراعة ونحو ذلك. وذلك لأن العلماء يعني مختلفون في هذه المسألة، يعني اختلف العلماء في أفضل المكاسب ما هو. فذهب بعض أهل العلم إلى أن أفضل المكاسب هو ما يكتسبه الإنسان من زراعته، قالوا يعني العمل في الأرض من زرع ونحو ذلك. قال بعض أهل العلم هذا هو أفضل المكاسب، وذلك لما فيه من توكل المزارع والفلاح على الله تبارك وتعالى. ومنهم من قال بل أفضل المكاسب هو أن يعمل الإنسان حرفة يدوية كنجارة ونحو ذلك. واستدل على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل المكاسب هو ما اكتسبه الإنسان من عمل يديه، يعني جاء يعني ذلك مصرحا به في بعض الأحاديث. فقال بعض أهل العلم بأن أفضل المكاسب هو أن يكتسب المسلم من حرفة بيديه، كان يشتغل مثلا مثل في هذه الأزمان، كان يشتغل مثلا في الميكانيك أو في الكهرباء وغير ذلك من الأعمال اليدوية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أفضل المكاسب هو ما يكتسبه المجاهد في سبيل الله، وما يكتسبه المجاهد في سبيل الله من غنائم. يعني بعض العلماء يقول هذا هو أفضل الكسب، وما يكتسبه المجاهد في سبيل الله تعالى من غنائم. واستدلوا على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يشير إلى الغنائم التي كان عليه الصلاة والسلام يحصلها من جهاده للكفار والمشركين، فقالوا يعني يدل هذا على أن أفضل المكاسب هو ما يكتسب من الغنائم في الجهاد في سبيل الله. المهم أن العلماء يعني اختلفوا في هذه المسألة، إلا أن الصحيح في هذه المسألة أن يقال إن أفضل المكاسب يعني يختلف من شخص إلى آخر، يختلف من شخص إلى آخر، قد يكون في شخص يعني أفضل المكاسب في حقه هو كذا، وفي شخص آخر يقال أفضل المكاسب هو شيء آخر. المهم أن هذا يعني يختلف باختلاف الأشخاص وقدراتهم وإمكاناتهم، ولكن المهم أن يكون كسب الإنسان من الحلال. ولهذا تلاحظون أن شيخ الإسلام رحمه الله يعني هنا لم يعين له وظيفة ما أو طريقة ما من طرق الكسب، وإنما أحاله على الأمور الإيمانية المتعلقة بالكسب من توكل على الله تبارك وتعالى وحسن ظن به جل وعلا. ولهذا قال له شيخ الإسلام رحمه الله وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به. قال وذلك أنه ينبغي، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، هذا هو الذي ينبغي يعني أن يعنى به المسلم في حال كسبه للرزق. فعليه أولا أن يتخذ الطرق الحلال، فلا يكتسب ماله بطرق محرمة، لا يكتسب ماله ورزقه من طرق محرمة. ولهذا جاء يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بما حرم الله، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإجمال في طلب الرزق، وأن يطلبه الإنسان بالطرق الجائزة شرعا لا أن يطلبه بالطرق المحرمة. فهذا أول ما ينبغي للعبد، أن يتحرى الطرق التي أحلها الشارع ليكتسب بها الرزق. ثم عليه ثانيا أن يكون في طلبه للرزق متوكلا على الله متعلقا بالله جل وعلا. فالإنسان عليه أن يعتقد بأن الله جل وعلا سيرزقه ولن يضيعه. ولهذا من الأحاديث العظيمة التي أذكر بها دائما نفسي وإخواني في مثل هذه المناسبة حديث عظيم جدا، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أن ما كتب للإنسان من الرزق لابد أن يصله، يقول عليه الصلاة والسلام إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله، يعني سبحان الله، يعني الموت كيف يحوص عليها، كلنا نفر من الموت صح ولا لا؟ ومع ذلك كما قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، فالموت نفر منه وهو يدركنا. فكذلك الرزق مكتوب. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود المشهور في حديث المراحل التي يمر بها الجنين، يقول عليه الصلاة والسلام ثم يرسل إليه الملك يعني إلى الجنين فيؤمر بكتب ماذا؟ أربع كلمات، منها ماذا؟ رزقه. إذن فالجنين لما يكون في بطن أمه فإن الله تبارك وتعالى يكتب له الرزق الذي سيلحقه في حياته. فهذا الرزق الذي كتبه الله تبارك وتعالى لك، اعلم علم يقين بأنك لن تفارق هذه الدنيا حتى تتناول آخر لقمة منه، مستحيل تموت قبل أن تتم هذا الرزق الذي كتب لك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق يقول إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. ولهذا فالإنسان يعني ينبغي أن يثق بالله تبارك وتعالى وأن يحسن ظنه بالله وأن يعلم بأن الذي يرزق الدواب ويرزق الطيور ويرزق غير ذلك من الحيوانات التي لا عقل لها ولا تمييز عندها ومع ذلك يأتيها رزقها، فهكذا أيضا يرزق الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين. ولهذا يقول شيخ الإسلام وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه فيما يكثر عنه أو فيما يكثر عنه نبيه، يعني يروي عنه نبيه كلكم، هذا حديث قدسي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شفع نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. طبعا هذا الحديث وإن كان معناه صحيح إلا أنه لا يصح يعني من حيث الإسناد، يعني هذا الحديث فيه ضعف، ولكن معناه يعني صحيح، معناه صحيح يعني دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام بعد ذلك وقد قال الله تعالى في كتابه واسألوا الله من فضله، وقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة أو فإذا قضيتم الصلاة، أنا عندي قضيت طبعا خطأ مطبعي، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا قضيت الصلاة نعم استعدام شيء إذن الآية تفهم فإذا قضيت الصلاة نعم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض نعم وابتغوا من فضل الله. إذن فالإنسان يعني في مسألة العبودية والرزق، نحن لماذا خلقنا يا جماعة؟ خلقنا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمرنا أيضا بطلب الرزق، أمرنا أيضا بطلب الرزق، ولكن لا يجوز للإنسان أن يجعل طلبه للرزق مانعا له من أداء ما أوجبه الله تعالى من عبادة، يعني العبادة هي الأصل، العبادة هي الأصل، ثم بعد ذلك يطلب العبد رزقه بالطرق المحرمة. فلا ينبغي للعبد بل لا يجوز له أن ينشغل بطلب الرزق عما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا من الخطأ يعني ما ينتشر عند كثير من العامة، تجده مثلا لا يصلي الصلاة في وقتها، يعني تجده ممكن يجمعها ويصليها في آخر النهار، وإذا قلت له يا أخي اتق الله يقول في العمل الشغل، يقول الشغل عبادة طبعا، وهذا خطأ، بل العبادة التي جعل الله تبارك وتعالى لها وقتا كصلاة مفروضة لابد أن تؤدى في الوقت. ولهذا يعني سبحان الله يعني في الآية السابقة يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك مسألة الرزق ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن فالإنسان عليه أولا أن يحرص على أداء ما فرضه الله عليه وما أوجبه الله عليه، ثم ليعلم بأن الله تعالى سييسر له رزقه بإذن الله. ولهذا أيضا في آية الجمعة هذه طبعا أمرنا الله تعالى إذا سمعنا النداء يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع. لماذا؟ لأنه حضرت العبادة الواجبة، فإذا حضرت العبادة الواجبة فلا يجوز للمسلم أن ينشغل بها بحجة أنه يطلب الرزق، لا، لابد أن تؤدي العبادة الواجبة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال هنا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني إذا أدى الإنسان الواجب له حينئذ أن يسعى في طلب رزقه وفي التكسب. ولكن تأملوا أيضا آية الجمعة ماذا قال تعالى بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ثم قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني لا تنسى دائما، الإنسان دائما عليه أن يستحضر الغاية التي خلق لأجلها وهي عبادة الله ذكر الله. فحتى مع انشغالك بالتكسب فلا تنسى الغاية التي خلقت لأجلها. ولهذا قال تعالى في ختام هذه الآيات: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ولكن واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا سيقول شيخ الإسلام: وقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قال وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. يعني هذا الدعاء، يعني دعاء دخول المسجد والخروج منه، يعني مناسب جدا، لأن الإنسان إذا دخل للمسجد فإنه يدخل لأداء عبادة وفريضة، وأداء الفريضة والعبادة مما يجلب ماذا؟ رحمة الله. الإنسان يرحم بأدائه لهذه الفرائض. فإذا دخل الإنسان المسجد يدعو فيقول: اللهم افتح لي ماذا؟ أبواب رحمتك. فإذا أتى الإنسان الفرض وخرج من المسجد ليذهب إلى شؤونه الدنيوية من كسب رزق وعمل وغير ذلك، فكان من المناسب أن يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك، يعني رزقك وعطائك، لأنه مقبل على ماذا؟ على كسب الرزق ونحو ذلك. يقول شيخ الإسلام: وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم، وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله. طيب العبارة لا موجودة عندكم؟ وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا أمر طبعا الآية جاءت في سورة العنكبوت تنظم، نعم، وكانت على لسان الخليل عليه الصلاة والسلام. يقول: وهذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الإجاب. فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. ثم يقول شيخ الإسلام بعد أن انتهى من هذه المسألة، يعني مسألة التكسب وطلب الرزق، قال: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه. يعني الإنسان ينبغي دائما أن يكون سخي النفس، لا يكون فيه جشع وحرص على الدنيا، بل يكون ماذا؟ سخي النفس، نفسه سخية. ولهذا يقول شيخ الإسلام: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع. ثم يعني تأملوا يعني هذا المثل الذي ضربه شيخ الإسلام، هو مثل يعني جميل جدا. قال: بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكان. إذا المال ينبغي أن يكون في يد الإنسان، لا يكون في قلبه. المال لابد أن يكون في يدك، ولا ينبغي أن يكون في قلبك، بل لابد أن تعتقد بأن هذا المال هو مجرد وسيلة، وسيلة تطيع الله تبارك وتعالى به، وتستغله فيما ينفعك في دينك ودنياك. إذن فهو بمنزلة الخلاء تماما، تلجأ إليه عند الحاجة. إذا أردت أن تقضي حاجتك تذهب للخلاء، ومع حاجتك إلى هذا الخلاء لا شك أن قلبك هل يتعلق ببيت خلاء؟ طبعا لا. إذن فكيف، كأنه يقول، فكيف يتعلق قلبك بمال وهو بمنزلة هذا الخلاء؟ إذن هذا المال يعني هو مجرد وسيلة دنيوية يعني يسرها الله تعالى للإنسان وسخرها الله تعالى للإنسان ليستعين بها على أمور دينه ودنياه. إذن فينبغي أن نتخذه وسيلة كما جعله الله تعالى وسيلة. وأما أن يتعلق الإنسان بهذا المال ويجعله همه وشغله الشغل فهذا ليس من أوصاف أهل الإيمان. ولهذا يقول شيخ الإسلام بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة. قال والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ريعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. سبحان الله، تعب كثير ونصب عظيم وفي الأخير لن يأتيك من الدنيا إلا ما كتب لك. قال ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، أتته الدنيا وهي راغمة. وقال بعض السلف أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. يعني الإنسان إذا اعتنى بنصيبه الأخروي فالدنيا تأتي مع ذلك مثل ما قلنا. يعني الإنسان كتب له يعني الرزق فلن يفوته من هذا الرزق شيء، وبالتالي فعليه أن يجعل همه وهمته في الآخرة ثم تأتيه كما جاء في الحديث الدنيا وهي راهمة. وأما من انشغل بالدنيا وترك الآخرة فلا شك أن الآخرة ستفوته، لا شك أن الآخرة ستفوته. قال شيخ الإسلام فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه هي الغاية التي خلقنا لأجلها وهو العمل للآخرة. والإنسان إذا عمل لآخرته أتته الدنيا، ولهذا يقول تعالى في الآية ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول شيخ الإسلام فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراسة أو غير ذلك فهذا يختلف باختلاف الناس ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، يعني يكون هو الأفضل لكل الناس. لكن إذا عنا بمعنى ظهر إذا عنا للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم فإن فيها من البركة ما لا يحاط به. ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. إذا انتهينا من قضية الكذب. يقول شيخ الإسلام وطبعا أبو القاسم المغربي في سؤاله طلب من شيخ الإسلام أن يدله على ماذا؟ على يعني كتب في العلوم الشرعية، يعني يتخذها ماذا؟ مرجع. قال وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشر الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر. لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم. إذن هذا أول ما يبدأ به من أراد أن يتعلم. الإنسان إذا أراد أن يحصل العلم فعليه أولا الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن ينوي بطلبه للعلم كما يقول الإمام أحمد رحمه الله رفع الجهالة عنه. يعني الإنسان ينوي بتعلمه وبطلبه للعلم أن يرفع الجهالة عن نفسه، أن يرفع الجهالة عن نفسه فيكون مخلصا لله تبارك وتعالى في طلبه للعلم. فهو لا يتعلم العلم ليقال انظر ما شاء الله طالب علم وعالم وداعية، ولا يتعلم العلم ليجادل به الناس ويماري به، لا، بل يتعلم العلم ابتغاء مرضاة الله تعالى وليرفع الجهالة عن نفسه. إذا فقال شيخ الإسلام جمار الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم. ثم تأملوا ماذا قال. قال في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان إذا أراد أن يتعلم فعليه أن يعتني بالعلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة، كما قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، هذا هو القرآن والحكمة، والحكمة هي السنة كما فسرها بذلك جمع من السلف والأئمة. إذا هذا هو العلم الذي ينبغي أن يعتني بتحصيله الإنسان، يتعلم كتاب الله تعالى ويتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو العلم الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، هو الذي يستحق أن يسمى علما. قال وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، يعني بعض الأشياء قد تسمى علوما ولكنها من الأشياء الفضولية في العلم، يعني هناك أشياء فضولية في العلم وإن سميت علما إلا أنها ليست من صميم العلم الذي ورثه النبي عليه الصلاة والسلام. مثل مثلا ما يتعلق مثلا بالحديث مثلا، يعني كثرة الأسانيد والطرق ويعني اتباع الأسانيد العالية ونحو ذلك، فهذه وإن كانت تسمى علوما ولكنها هي علوم فضولية، يعني لا تؤثر في يعني الحكم على الأحاديث النبوية صحة وضعفا، وبالتالي فليست يعني علوم ضرورية بل هي علوم فضولية. فهذه وإن كانت تسمى علوما ولكنها ليست هي العلوم التي ورثها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو مرجح الإسلام. ولهذا قال وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا وإما أن لا يكون علما يعني أصلا، كعلم الفلسفة وعلم الكلام ونحو ذلك، فهذه في الحقيقة لا تسمى علوما. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول حكم في أهل الكلام أن يطاف بهم في الأسواق وأن يضربوا بالجريد، بجريد النخل، ويقال هذا حكم من ترك الكتاب والسنة وذهب إلى علم الكلام. إذن فهذه العلوم من علم الكلام والفلسفة فهذه ليست من العلوم الشرعية الدينية في شيء، ولهذا لا تسمى علوما دينية وشرعية وإسلامية أصلا. ولهذا يقول وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، طبعا أهله يعني يزعمون بأن هذه الأشياء التي هم عليها يعني يعدونها علوما، علم الفلسفة علم الكلام، فأصحابها يسمونها علوما ولكن هي في الحقيقة ليست يعني بعلوم شرعية نافعة. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله أو خير منه. إذن فالإنسان يعني الحاصل أن الإنسان عليه ماذا؟ أن يتبع العلوم التي ورثها الأنبياء، يتبع العلوم التي يعني جاءت في كتاب الله جل وعلا وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العلم النافع. ولهذا يعني من قرأ يعني قصة إبراهيم يعني في سورة يعني مريم يعني يجد أن الآيات يعني نبهت على هذا المعنى، كما قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. إذن فعلوم الأنبياء هي العلوم الحقيقية، هي العلوم الحقيقية التي ينبغي ماذا اتباعها وسلوكها. وأما ما سوى ذلك من العلوم فكما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين بين ماذا؟ بين الرسول وبين رأي فقيه. ثم قال ماذا؟ نعم. المهم يعني نبه رحمه الله على أن العلم الحقيقي هو علم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأما ما سوى ذلك فمشغلة، كما أيضا هناك يعني بيت الشافعي يقول وما سوى ذلك مشغلة، يعني ما سوى هذه العلوم النافعة هي مشغلة فقط، يعني يضيع الوقت على أصحابها ولا يستفيدون منها شيئا. نعود لكلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه. وهذه يعني في الحقيقة يعني كلمة غالية جدا لطلبة العلم. إذن طالب العلم إن أراد أن ينتفع بعلمه في الدنيا والآخرة فعليه أن يجعل همه كله في فهم ماذا؟ قصد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وقف على حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتأكد من صحته فعليه أن يحرص على فهم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك النص، ويتبع قصده عليه الصلاة والسلام. إذن هذه يعني هذه أو هذا هو الذي ينبغي أن يهتم به الإنسان في طلبه للعلم. ومما لا شك فيه أن الذين يعني يتعصبون لمذاهبهم ولآراء مقلديهم لا شك أنهم يعني لا يراعون هذا الجانب أبدا، فهم الواحد منهم هو ماذا؟ أن يفهم قصد شيخه فقط. فإذا فهم قصد شيخه اتخذ ذلك قبلة له ولا يلتفت إلى نصوص الكتاب والسنة. يعني سبحان الله، حتى يعني صرح بعض المقلد الحنفية قال كل نص، تأملوا يعني أين يصل التعصب بأصحابه، يقول كل نص يخالف مذهبنا فهو ماذا؟ مؤول أو منسوخ. يقول كل نص، وطبعا هو هذه النصوص لعله لم يقف على أكثرها الآن، ومع ذلك يصدر هذا الحكم العام. يقول كل نص من الكتاب والسنة يخالف مذهبنا فهو مؤول، يعني يمكن أن يؤول ويفسر تفسيرا آخر لا يكون على ظاهره، أو منسوخ. فهذا يعني تعصب مقيت بلا شك. ومثل هذا القائل لا يلتفت إلى نصوص الكتاب والسنة. إذن فالذي ينبغي للعبد أن يجعل همه في طلبه للعلم هو ماذا؟ الوقوف على سنن النبي صلى الله عليه وسلم وفهم مقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تبين له شيء من ذلك اتبعه، ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله هنا: ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه. قال: فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. إذا أمكنه ذلك. ثم قال رحمه الله: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان كما قلنا يعني عليه دائما أن يكون مهتما بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السنن هي التي وضحت القرآن وبينته، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالإنسان عليه دائما أن يحرص على تعلم سنن الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث يكون له في كل باب من أبواب العلم أصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مثلا إذا توضأ بالطريقة الفلانية له أصل وحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى بالصفة الفلانية فله أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا صام بالكيفية الفلانية فله أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه الطريقة يكون المسلم متعبدا لله جل وعلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو يعني طريق الفوز والفلاح والنجاح. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس. يعني أحيانا الإنسان يعني تمر عليه مسائل يختلف فيها العلماء، مثل مثلا مسألة لمس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا، كثر فيها خلاف العلماء، بعضهم يقول ينقض وبعضهم يقول لا ينقض، والذي ينقض له دليل صحيح يستدل به، يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. والذي يقول بعدم النقض له أصل أيضا يستدل به، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك وبالتالي فلا تتوضأ. فالإنسان إذا قابلته مثل هذه المسائل التي يتنازع فيها العلماء وتكون فيها الأدلة أيضا يعني متعارضة، فلا يستطيع أن يرجح قولا على قول ودليلا على دليل فيشتبه عليه الأمر، فحينئذ ماذا عليه؟ يقول شيخ الإسلام: وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليلجأ إلى الدعاء، فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وهؤلاء الملائكة الثلاثة طبعا هم من أشهر الملائكة، وكلهم وكل بحياة بنوع من أنواع الحياة، كلهم وكل بنوع من أنواع الحياة. فجبريل موكل بماذا؟ بالوحي الذي فيه حياة القلوب. وميكائيل موكل بماذا؟ بالقطر الأمطار التي فيها حياة ماذا؟ حياة الأرض وحياة الأبدان. وإسرائيل موكل بالنفخ يوم القيامة في الصور، فإذا نفخ المرة الأولى يموت الناس، ثم إذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يبصرون. فهؤلاء كلهم موكلون بنوع من أنواع الحياة، ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يعني ذكرهم مجتمعين في هذا الدعاء. فيقول في هذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني. وهذا هو السؤال. طبعا الأول كله توسل، توسل بصفات الله تعالى. فتقول في هذا السؤال اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال شيخ الإسلام فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني اسألوني الهداية أهدكم. يقول شيخ الإسلام بعد ذلك يعني في نهاية هذه الوصية وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه ثم قال وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري. إذا كتاب الإمام البخاري رحمه الله من أنفع الكتب، هو أصح كتاب بعد كتاب الله، وهو من أنفع الكتب ومن أصح الكتب. ولهذا يعني البخاري رحمه الله استغرق سنوات طويلة في انتقاء الأحاديث وإلحاقها بهذا الصحيح. بل يعني جاء عنه رحمه الله الإمام البخاري أنه كان لا يدخل حديثا في صحيحه إلا بعد أن يستخير الله تعالى، وهذا يعني من شدة حرصه رحمه الله أن لا يدخل في كتابه هذا إلا كتابا يعني صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان رحمه الله لا يدخل فيه كل صحيح، بل كان يلتقي أصح الأحاديث، حتى بعض الأحاديث التي كان يصححها البخاري رحمه الله. فأحيانا لمن يقرأ سنن الترمذي يقول الترمذي رحمه الله سألت البخاري عن هذا الحديث فقال صحيح. إذا حديث يرويه الترمذي يسأل عنه شيخه البخاري فيصححه، ومع ذلك لو بحثنا عنه في صحيح البخاري لا نجده، مع أنه صحيح عنده ومع ذلك لم يدخله في صحيحه، لأن البخاري رحمه الله كان يحرص على أن لا يدخل في حديث في كتابه إلا أصح الأحاديث. ثم أضف إلى ذلك أن هذه الأحاديث يعني البخاري رحمه الله يعني كان يبوب لها بكيفية وطريقة تجعلك تستخرج منها الأحكام والفوائد والنكت العلمية. ولهذا يقول العلماء فقه البخاري في تبويبه، فقه البخاري في تبويبه. إذا أردت أن تعرف فقه البخاري رحمه الله فارجع إلى الأبواب التي بوبها في صحيحه تعرف فقهه رحمه الله. إذا فصحيح البخاري من أنفع الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى يعني به يعني عناية خاصة جدا. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يعني يوصي أبا القاسم المغربي أن يعتني بهذا الكتاب. ولهذا يقول وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لابد من معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. إذن هو كتاب عظيم صح، ولكن هل يكفي وحده؟ طبعا لا، لا يكفي وحده. ولهذا الذي يريد أن يتبحر في العلوم الشرعية فعليه أن يرجع إلى أصول أخرى، سواء كان ذلك في الحديث أو في فقه تلك الأحاديث وكلام العلماء فيها وعليها. إذن لا يكفي يعني الذي يريد أن يتبحر لا يكفيه أن يقتصر على صحيح البخاري. ثم قال شيخ الإسلام وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابا. يعني الأمة بحمد الله تعالى لم تقصر، بل ما من فن من فنون العلم إلا وتجد لعلماء الأمة مؤلفات في ذلك العلم وفي ذلك الفن. فنجد مثلا في يعني متون الأحاديث أصول الأحاديث يعني كتب كثيرة ألفت في جمع متون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. في كتب الرجال نجد كتبا كثيرة ألفت في بيان حال الرجال صحة لها يعني ضعفا وثقة وغير ذلك. فيما يتعلق بتخريج الأحاديث والحكم عليها صحة وضعفا عشرات المؤلفات ألفت في ذلك. في شرح هذه المتون عشرات الكتب ألفت في ذلك. في الفقه كتب كثيرة ألفت في الفقه في التفسير في علوم القرآن في علوم الآلة كلغة وأصول فقه ونحو ذلك. إذن فالحمد لله يعني من مناقب هذه الأمة الإسلامية أنها لم تدع بابا من أبواب العلم إلا أشبعته وأشبعها وأشبعه علماؤها يعني بحثا وجمعا وتنقيبا وتفصيلا وغير ذلك. ولهذا يقول وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك. يقول ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. ولهذا الإنسان يعني عليه في طلبه للعلم كما قلنا في الأول يكون مخلصا لله وأن يدعو الله وأن يتضرع إلى الله تبارك وتعالى بأن يجعله منتفعا لهذا العلم، لأن الأمر خطير يا إخوة. يعني كم من إنسان طلب العلم وتعلم العلم وحاز علوما كثيرة ومع ذلك أضله الله تبارك وتعالى. بل وجد في المسلمين، وهذا طبعا وقع، وجد في المسلمين من تبحر في العلوم الشرعية إلى أن صار يشار إليه بالبناء وارتد عن الإسلام والعياذ بالله، ارتد عن دين الله بعد أن كان عالما من علماء المسلمين متبحرا فيه، يعني صار يعني كافرا والعياذ بالله. ولهذا الإنسان يعني ينبغي له أن لا يغتر بنفسه وبفطنته وذكائه، بل دائما يعني يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا يعني كثير من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفعه، يدعو الله تعالى أن ينفعه بالعلم، لأن العلم الذي لا ينفع صاحبه يكون وبالا عليه يوم القيامة. ولهذا الإنسان دائما يعني يكون يعني مخلصا في تعلمه ويلتجئ دائما إلى الله تبارك وتعالى أن يعلمه العلم النافع الذي ينفعه في الدين في الدنيا والآخرة. ولهذا سبق أن من الناس الذين يكونون أول من تسعر بهم النار عالم، أول من تسعر بهم النار ثلاثة منهم عالم، تعلم العلم ولكن لم يكن مخلصا في طلبه للعلم ولم يبتغي بعلمه وجه الله تبارك وتعالى، فيكون العياذ بالله من أول من تسعر بهم النار. ثم يعني لو استحضرنا أيضا يعني قصة ذلك الرجل الذي ذكره الله تعالى في سورة الأعراف، يعني آية عظيمة جدا والله يعني تهتز لها القلوب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني كان من علماء الأمم السابقة، آتاه الله تعالى علما ومن آياته. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، ماذا قال تعالى؟ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ثم قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها. وهذه الآية تدل بها أهل العلم على أن العلم إذا طلبه الإنسان مخلصا لله جل وعلا فإن الله تعالى يرفعه بهذا العلم. ولهذا قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها. ولهذا جاء في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فيقول تعالى في هذه الآية: واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، يعني ضرب له أخف وأخبث الأمثلة والعياذ بالله. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن فالإنسان عليه كما قلت أن يكون مخلصا لله جل وعلا في تعلمه، فيسأل الله تعالى دائما أن يرزقه العلم النافع الذي ينفعه في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول شيخ الإسلام: فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ يعني هذا الحديث يعني جاء في سياق أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يعني سيأتي يعني زمان على هذه الأمة يعني يكثر فيها الشر ويقل فيها ماذا الخير. فهذا الصحابي يعني استغرب، يعني قال: كيف يكون ذلك وبينهم كتاب الله القرآن؟ يعني ما دام القرآن بين الناس يعني كيف يعني يكثر فيهم الشر ويقل فيهم الخير؟ فقال عليه الصلاة والسلام له: يعني أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، يعني أهل الكتاب الذين ضلوا وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل، ألم تكن بينهم أيديهم؟ نقول: بلى، ولكنهم ماذا؟ لم يعملوا بكتبهم فضلوا وأضلوا. فهكذا يكون مصير هذه الأمة إذا لم تعمل بكتاب الله تعالى. ثم يعني ختم شيخ الإسلام رحمه الله هذه النصيحة والوصية بدعاء فقال: فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين. وأنا أخيرا يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعناه في هذه الوصية العظيمة، وأن يوفقنا لتفهمها وتدبرها والعمل بما فيها. وأخيرا يعني أشكر يعني الإخوة الذين يعني كانوا سببا في يعني هذه المجالس واللقاءات، فأسأل الله عز وجل أن يعني يثيبهم وأن يوفقهم لكل خير، كما أسألكم أنتم أيضا أيها الإخوة الحضور، أشكركم أيضا على يعني حضوركم وصبركم على سماع هذه الكلمات، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونفتح المجال لشيء من الأسئلة، والله الموفق. بارك الله الشيخ بمرحلة الأسئلة. يقول السائل: يا شيخ، لقد شرفتنا بحضوركم ورفعت من هممنا فجزاك الله خير، ما هو توجيهكم الرشيد يا شيخنا إلى من يتطاول على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فيقسمها إلى لب وقشور، ومن أقوالهم الإيمان بالقلب؟ بارك الله. طبعا لا شك، يعني لا شك أن الشريعة الإسلامية يعني ما فيها كلها مهم، يعني ما في الشريعة الإسلامية كلها مهم، ويجب على المسلم أن يتمسك بجميع هذا الدين، وليس له أن يقسمه إلى قسمين يأخذ بقسم منه ويعرض عن قسم آخر. ولهذا ربنا جل وعلا يقول في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم، والسلم هنا هو الإسلام، وقوله كافة أي جميعا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي خذوا بجميع الإسلام، وإياكم أن تدعوا بعضه وتتركوا بعضه، بل كل ما هو من الإسلام يجب الأخذ به ولا يجوز التقصير في شيء منه، وإن كان طبعا بعضه أهم من بعض لا شك، لا شك أن يعني بعض أمور الشريعة أهم من بعض، ولكن كله مهم. ولهذا لا ينبغي أن يقسم أو أن تقسم مسائل الدين وأمور الدين إلى لب وقشور، هذا تقسيم باطل بلا شك، لأنك لو قلت بأن يعني هذا القسم هو لب إذا نهتم به وهذا قشرا، فكأننا نفهم من كلامك بأن هذا القشر يجب أن يلقى كما يلقى القشر والعياذ بالله، وهذا طبعا يعني كلام خطير وخطير جدا، بل قد يوصل هذا القائل لو كان يدري ما يقول لأوصله ذلك إلى الكفر والعياذ بالله. فكيف يعني تقول كلاما مضمونه أن بعض الشريعة الإسلامية يلقى في الزبالة كما يلقى القشر والعياذ بالله؟ هذا كلام خطير جدا. ولهذا يعني ينبغي للمسلم أن يتقي الله تعالى في يعني مثل هذه العبارات التي يقولها. ولهذا يعني لو لاحظنا يعني في بعض الأحاديث النبوية نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بأموره، يعني أصحاب هذه المقولة قد لا يرفعون يعني بها رأسا ولا يهتمون بها أصلا. ولهذا مثلا جاء في بعض الأحاديث أن رجلا قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده، مع أنه مجرد يعني زلا في لفظة فقط، ومع ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يشدد النكير عليه، لأنه ما من مسألة من مسائل الشرع إلا ولها أهميتها، لها أهميتها. إذن يعني أصحاب هذه المقولة عليهم أن يتقوا الله تعالى. ولهذا تحضرني الآن أيضا يعني قصة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب تعلمون بأنه طعن، طعن وهو يصلي صلاة الصبح، وقبل أن يموت رضي الله عنه يعني كان الناس يدخلون عليه ليزورونه ويودعونه، لأن الأطباء أخبروه بأنه سيموت حتما. فدخل عليه شاب، دخل عليه شاب ليزوره ويسلم عليه، فسلم عليه ثم انصرف. فلما انصرف يعني رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجر إزارة، يسبل إزارة، فدعاه عمر رضي الله عنه وقال ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنظف لثوبك. يعني تأملوا هو ذا راح يموت، ومع ذلك يعني يهتم بهذه المسألة التي طبعا أصحاب هذه المقولة يجعلونها في أول القشور، أول القشور عندهم قضية الثوب. ومع ذلك أمير المؤمنين رضي الله عنه لا يرى ذلك، بل يراها مسألة شرعية مهمة يجب أن ينبه عليها حتى وهو يودع هذه الحياة. إذن فلنتخذ يعني هذا الأثر يعني عبرة لنا حتى نعظم كل مسائل الشرع، كل مسائل الشرع ينبغي أن نعظمها وأن نجلها. والله تعالى أعلم. يقول السائل يا شيخ حفظك الله أريد منك توجيها للشباب المفتون بالتكفير والتفجير ضمن منهم أن ذلك جهادا شرعيا يؤجر صاحبه. طبعا هذه المسألة طبعا تحتاج إلى كلام طويل جدا، وأنا الآن تعبان، ولكن يعني أقول فقط يعني جوابا على هذه هذا السؤال، أقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما بعثه علي لمناقشة الخوارج، بعثه علي ليناقش الخوارج، لما وصل ابن عباس رضي الله عنه إلى الخوارج يعني دارت أو دار كلام يعني كثير بين الجهتين، فكان من ضمن الكلام الذي ذكره ابن عباس لهؤلاء الخوارج أن قال لهم إنكم تقولون أو إنكم في يعني في معنى كلامه يعني العبارة لا أستحضرها الآن، قال لهم إنكم في زمن فيكم أو في زمن فيه ماذا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهم أفضل هذه الأمة، طبعا الخوارج خرجوا في زمن الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الأمة سواء في ذلك الزمن أو بعد ذلك، فقال لهم إنكم في زمن فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم خيرة هذه الأمة، ومع ذلك لا يوجد فيكم أحد منهم، لا يوجد فيكم أحد منهم. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنتم الآن ألوف مؤلف كان عددهم كثيرا بالآلاف، ومع ذلك لا يوجد فيهم وضمنهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمذهب تأملوا جيدا، مذهب ينشأ في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا يدخل فيه ولا يعتنقه ولا صحابي واحد، هذا يدل على ماذا يا جماعة؟ على بطلان هذا المذهب صح ولا لا؟ يعني يدل على بطلان مذهب كهذا، يعني مذهب لم يعتنقه ولا صحابي واحد، يعني لو كان يعني في هذا الخروج عن الحكام وتكفيرهم لو كان فيه يعني شيء من الحق، هل يعقل أن يتفق الصحابة رضي الله عنهم كلهم وهم أعلم الأمة وأفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، هل يعقل أن يتركوه؟ فأنا الآن أقول لهؤلاء الذين يكفرون ويخرجون عن الحكام وغير ذلك، هذه الأمة يعني برز فيها علماء أجلاء أجمعت الأمة الإسلامية على أنهم خيرة العلماء في هذا العصر، على أنهم خيرة العلماء في هذا العصر، ويجهد لهم بالعلم والفضل والزهد والتقوى القاطي والداني الصادق والعدو، حتى مخالفوهم أعداؤهم يشهدون بأنهم خيرة علماء هذه الأمة، وعلى رأسهم طبعا ثلاثة علماء وكلهم ماتوا رحمهم الله، وهم الشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذو هم خيرة يعني العلماء في هذا الزمن، وهناك طبعا علماء آخرون أيضا يعني يشهد لهم بالخير وبالعلم والفضل، فهل وافقكم أحد هؤلاء على ما ذهبتم إليه؟ وهل يعقل أن يصح مذهب في هذا العصر يعرض عنه ولا يعتنقه خيرة هذه الأمة أيضا؟ إذن لا شك أن هذا يعني يدل على أن ما عليه هؤلاء يعني مذهب باطل، ولهذا العلماء كلهم مجمعون على إنكاره، ولا يوجد في الساحة الإسلامية عالم معتبر به يعني يقر ماذا يعني هذا المذهب، ولهذا هؤلاء يعني ليس لهم إلا يعني بعض الفتاوى التي أخذوها من بعض العلماء غير المعروفين وغير المشهورين، وهذه الفتاوى أيضا لم يأخذوها بطريقة سليمة، بل لبسوا عليهم في الأسئلة، يعني سألوهم أسئلة أوهموهم بأن هذا المجتمع يعني مجتمع يعني كافر، وأن حكامه قد كفروا كفرا بواحا إلى غير ذلك، فيعني سرقوا منهم من صح التعبير يعني بعض الفتاوى التي يعني صاروا يتداولونها بينهم ويحتجون بها على مشروعية فعله. ولكن نحن نقول يعني هذا الذي يحصل في الجزائر عايشه علماؤنا الكبار وأئمتنا عايشوه، فهل أقر أحد منهم هذه الأعمال؟ هذا أولا. ثم يعني أقول لهؤلاء ماذا تنقمون على حكومتكم يقولون الحكم بغير ما أنزل الله، والله تعالى يقول ومن لم يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأنا يعني أسألهم سؤالا واحدا، أقول هل هذه الآية خطب بها الحكام خصيصا أم هي آية عامة؟ أنت مطالب بأن تحكم بما أنزل الله أو لا؟ هذه آية عامة، هذه آية عامة يخاطب بها كل مسلم، كل مسلم أو كل مسلم مخاطب بهذه الآية، مأمورا بأن يحكم شريعة الله وبأن يحكم بما أنزل الله. فرئيس الدولة يجب عليه أن يحكم في دولته بما أنزل الله، ومدير الشركة يجب عليه أن يحكم في شركته بما أنزل الله، ورب الأسرة يجب عليه أن يحكم في أسرته بما أنزل الله، وهكذا. فأقول لهؤلاء هل آباؤكم حكموا شريعة الله تعالى في بيوتكم؟ أنا طبعا أجزم بأنه لا. هل آباؤكم حجبوا أخواتكم؟ هل آباؤكم أمروكم بالصلاة لما بلغتم 7 وضربوكم عليها لما صرتم 10؟ هل آباؤكم ليس لهم آلات يعني راديو وتلفزيون في بيوتكم يستمعون الأغاني والموسيقى ويشاهدون الأفلام والاختلاط وغير ذلك؟ هل آباؤكم لا يدخنون ولا يشمون؟ طبعا هذه المخالفات كلها لا تخلو منها البيوت الجزائرية، وهؤلاء الذين يحتلقون هذا المذهب كلهم نشأوا في مثل هذه البيئة، كلهم نشأوا في مثل هذه البيئة. بل أنا رأيت يعني تسجيل لبعضهم، رأيت تسجيلا لبعضهم فجر نفسه يعني في بعض هذه التفجيرات التي سبقت، وقد سجل تسجيلا يعني في وهو متداول في الانترنت، يعني كان له كلمات ويقول انك يعني لماذا تطيل الطريق لتدخل الجنة، ما عليك الا ان تضغط على هذا الزر وتدخل الجنة، عقب عقب لا تدخل الجنة مباشرة، علاش تطول الطريق، لماذا تطيل الطريق؟ ثم يعني يخاطب كأنه يخاطب رئيس الجمهورية، يقول لا لئن لم تترك موالتك للكفار لنفعلن بك كذا وكذا. وهذا الذي يقسم هذه الايمان اولا مظهره بفرنش، هذه اول مخالفه شرعيه. هل انت حكمت، هل حكمت الشرع في نفسك؟ ملبسه بفرنش، ثم هو يحلق لحيته حليق، هل حكمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن حلق اللحى. وبعض هذه التفجيرات لو لاحظتم يعني كان توقيتها مع صلاة الصبح على الساعة 6:30 يعني وقت صلاة الصبح، فهل هؤلاء المفجرون أدوا هذا الفرض؟ طبعا أكيد لا، لأنه همه فقط أن يعبد القتلى ليدخل الجنة، ولا ندري هل يدخلها أم يكون هناك شأن آخر. إذن يعني هؤلاء مع الأسف الشديد يعني يغلب عليهم الجهل، لا علم لهم بشريعة الله وبأحكام الشريعة، وهذا حال الخوارج، وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني على الإنسان يحبس من ثم لا يصل إلى العقول ولا إلى القلوب، فهم أناس يعني يغلب عليهم الجهل. ومن عجيب ما كنت يعني أريت اليوم يعني أحد الإخوة في جريدة أمس، جريدة أمس الخبر، يعني إرهابي من إرهابي العراق وأصله جزائري، أصله جزائري وجزائري طبعا، وهو في العراق يقاتل هناك مع جماعة القاعدة، يعني ينكر على الذين يفجرون هنا في الجزائر، يقول هؤلاء يعني شباب جهال طائشون مراهقون لا يعرفون شيئا من الشريعة، يقول نحن هنا في العراق نقاتل لأن العراق احتلها يعني كافر، احتلها كافر، فنحن نجاهد في سبيل الله ونقتل هذا الكافر المحتل. قال أما أنتم في الجزائر ففيما تفجرون أنفسكم؟ يقول شعب الجزائر شعب مسلم والشرطي من الشعب، إذن فهو مسلم، إذن فلماذا تفجرون أنفسكم هناك؟ ويقول لو كنت أنا يعني أمير القاعدة في الجزائر لما حصلت هذه التفجيرات. إذن يعني سبحان الله حتى أهلهم ينكرون عليه، حتى أهلهم يعني ينكرون عليه. فالحاصل كما قلت أن يعني هذه المسألة يعني تحتاج إلى يعني طويل كلام طويل ويعني بسط وغير ذلك، ولكن أكتفي بهذه الإشارات والله الموفق. يقول السائل ما هو معيار الأخ السلفي في معاملته بالعوام بين التميز والتشدد؟ ما هو معيار الأخ السلفي في معاملته بالعوام بين التميز والتشدد؟ طبعا يعني السؤال يعني غير مفهوم تماما. فطبعا الإنسان الملتزم عليه أن يرفق بالعامة بالناس، الإنسان الملتزم عليه أن يرفق بالعامة، لا ينظر إلى الناس يعني نظرة يعني احتقار وازدراء، فيرى نفسه بأنه هو يعني ملتزم يعني بشرع الله وعلى قدر من العلم وغير ذلك، وبالتالي فإذا رأى إنسانا عاميا فإنه يحتقره ويعني يزدريه، هذا طبعا لا يجوز، بل عليه أن يكون يعني رفيقا بالناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وليتذكر ماضيه هو أيضا، يعني ما هو ملتزم إلا وقد كان عاميا أيضا. ونذكره بقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الدنيا والله يريد الآخرة فعند الله مغانم كثيرة. ثم قال تعالى وهذا هو الشاهد طبعا من الآية كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم من قبل. إذا ضع نفسك مكانه، ضع نفسك مكانه، أتريد أن ينظر إليك الناس نظرة احتقار وازدراء ونحو ذلك؟ طبعا لا، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذن فعليه أن يكون رفيقا رحيما وأن يعني يحرص على نفع الناس وعلى تعليمهم وتوجيههم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث الصحابة يعني إلى بعض البلدان التي افتتحت قريبا ودخلها الإسلام قريبا كان عليه الصلاة والسلام يقول بشروا ولا تنفروا. فالإنسان عليه أن يكون ماذا؟ مبشرا، وليس له أن يكون منفرا والله الموفق. يقول السائل طبعا قد جزء دقائق برك، ما نصيحتكم لبعض طلبة العلم الشرعي في تهاونهم عن أداء الصلاة في جماعة علما أنهم يعتقدون السفر وهم في الإقامة الجامعية؟ طبعا هم يتهاونون ويعتقدون سفرهم، إذا كانوا يعتقدون بأنهم مسافرون إذا فلا يوصف فعلهم بالتهاون، لأن المسافر لا تلزمه ماذا؟ الجمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا جمعة على مسافر، وإذا لم تجب عليه الجمعة فلا تلزمه الجماعة من باب أولى. إذا كان صلاة الجمعة يعني تسقط على المسافر فما بالك بالصلوات الخمس. فالحاصل أقول من كان من الطلبة يعتقد بأن يعني وجوده هنا يعد سفرا فبالتالي فهو مسافر، فيجوز له أن يترك مالا يعني جماعة المسجد، يجوز له أن لا يحضر جماعة المسجد، ولكن حضوره لجماعة المسجد أفضل. لا شك أن الإنسان إذا حضر يعني لصلاة المسجد لا شك أن هذا أفضل، وصلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته وحده ب27 درجة. ثم يعني كون الإنسان يعني يبقى في غرفته ولا يصلي في جماعة قد يكون فيه شيء من التلبيس على يعني بعض المقيمين. قد يكون الإنسان مقيما هنا في السكن ليس مسافرا، ولكن إذا رآك يعني تصلي دائما في الغرفة يقول ما بال هذا الأخ مطوع يصلي بالدار، إذا أنا أولى منه بذلك. إذا يعني قد يكون يعني صانعه هذا يعني يدخل يعني بعض الريب والشك على باقي إخوانه، فأنا يعني أنصح إخواني الطلبة أن يحافظوا جميعا على الصلاة في المسجد، أن يحافظوا جميعا على الصلاة في المسجد، والله الموفق. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا لخدمة العلم ونشره وخدمة الدعوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد الشيخ توفيقا. وأشكر إخواني الحاضرين، ونشكر كل من ساهم وساعدنا في إقامة مثل هذه المحاضرات، ونخص بالذكر مدير الإقامة ورئيس النشاطات الثقافية والاتحاد العام للطلبة الجزائريين، فجزاهم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزمت.